رغم أني سأتكلم كثيرا عن البادية هذا المساء، لكن أستهل كلامي عن السفن، تلك السفن البعيدة المتأرجحة على صفحة مياه الحنين الهادئة العميقة، سفن الذاكرة المتربصة بنا مستثمرة كامل أمداء الطفولة، حيث تأتي الذاكرة محملة بذخيرة هائلة، هل نستعجلها أم نحنطها؟ أمام الكاتب خيار واحد، هو أن يكتبها، يستنتجها من جديد. بعض الذكريات تذبل كزهرة، وبعضها الآخر يعلق في الدماغ كصخرة تنتظر نحتها، أيضا تنتظر أن نشذبها ونعيد تشكيلها، أو ربما نمنحها المزيد من الملامح، أو حتى نغير ملامحها الأصلية. نحن كبشر طبعنا أننا نحمل ذوات ممغنطة بالماضي، مع القلم يمكننا الاحتيال على الماضي عندما نكتبه. لتكتب ينبغي أن تشعر بالإثارة والغواية، وأن تمتلك دوافع واقعية ومنطقية، إضافة إلى دافع أصيل بالنسبة إلي أصيل، إنه الهوى. وبلحظة فيها لا تشبه الذاكرة الصديق أو الزائر، إنما كشيء حتمي منتظر نكتب. كلما خطر لي استعادة تجربتي في الكتابة، سريعا أستحضر ما يشبه لوحة تشكيلية تتضمن آفاقا شاسعة مفتوحة مشرعة وسرابا يركض للحظة، وبلحظة مباغتة يتأنى ونساء ورجال. أهم الأشياء شرحتها لي النساء. بظرف خاص واستثنائي عشت طفولتي محاطة بنساء لا يشبهن بعضهن. لم تكن جميعهن سمراوات، أو جميعهن شقراوات، أو كلهن حسناوات، لكنهن مختلفات. كبرت وأنا أعني معنى الفردية لدى المدينة. الفردية تعتبر ميزة سلبية دليل أنانية وطبعا مغرورا ومستفزا. اختصار الفردية شتيمة، بينما أنا أعتقد، وهذا رأي خاص، أنها ميزة جديرة بالمديح، ربما لأنني فقط عشت وتربيت بين البدو. في المجتمع البدوي كل واحد هناك بحد ذاته حكاية، حتى أني وصلت إلى ما يشبه القناعة أن هنالك الأمراض وحدها معدية. وناس كل واحد منهم يحمل طبعا وتجربة وقصة وطريقة خاصة في الكلام والقص. من هنا نما لدي حس عدم التعاطف مع الجموع أو الحشد. أنفر من أناس يشبهون بعضهم، ومن شخصيات معكرة بالتقليد. كبرت وأنا أحب الاختلاف ولو كان صعبا. ثمت عبارة بذاتها، لا أذكر بالضبط أين قرأتها خلال دراستي الجامعية، تقول إن الحياة لم تخلق لنرى فحسب، بل لنتذكر أيضا أننا رأينا. على الأغلب أندري جيد صاحب هذه العبارة. نصيبي في الدنيا أني خلقت بين أناس يتذكرون ما يرون، يتذكرونه مشبعا بكامل تفاصيله، يمتلكون معجما هائلا من مترادفات وأسماء لأشياء قليلة. هل حظي أحد منكم بسماع حكاية يقصها بدوي؟ أنا كسبت سماع الحكاية نفسها بصيغ مختلفة وبكلمات متغيرة. الحكاية ذاتها التي يرويها لي عمي ستترويها لي عمتي بأسلوب، لكن بأسلوب آخر. عندما تسمع حكاية بطريقة بدوية سيدهشك عالم من التفاصيل المذهلة وبلغة شعرية منمقة أنيقة. في عمر مبكر من حياتي زرعت لي الحياة شذرات كبيرة وصغيرة ستصاغ لاحقا منها رواياتي. من الرجال سمعت معظم ما قرأتموه في أعمالي من معلومات حول الصقور والخيول والغزلان والكلاب السلوقية. ثمت معلومات لم يذكرها أحد قبلي. على سبيل المثال لا الحصر في رواية بنات نعاش، في ذلك التفصيل الذي ذكرته حول مطاردة الفارس البدوي على ظهر فرسه لذئب، كيف أن الذئب أثناء المطاردة كان يسترق النظر بين وقت وآخر إلى عيني الفرس، محاولا اقتناص ملمحا ما في عينيها يدل على خوفها، وإذا ما أدرك أنها خائفة سيعمد إلى حيلة بالغة الذكاء، هي التفاف سيرتد إلى على عقبيه وينجز التفافة كاملة حول الفرس، عندها ستخاف وتصاب بالعقم. هذا سبب من أسباب كثيرة تكاد لا تحصى يصر لأجلها البدوي على أصالة فرسه، لأن الذئب قادر على اكتشاف مدى أصالة الفرس، أي الحيوانات تقرأ عيون بعضها البعض، تقرأ الشجاعة أو عدمها. المجال لا يتسع لذكر المعلومات الخاصة بطباع الوحوش والكواسر وأسرار القنص التي لم يذكرها أحد قبلي أيضا. أما النساء البادية، طبعا لا أقصد كل ما جاء في الروايتين لكن بالعموم في الغالب من المعلومات. أما النساء البادية فقد عشت معهن دهشة حقيقية. عندما أقول أني عرفت نساء ساحرات أعني المعنى الحرفي للكلمة، لأن المرأة في البادية متطيرة، لا تثق كثيرا في الرجال أو في الحب، إنما ثقتها مطلقة بالحظ، يسعين لاقتناص البخت بكل الوسائل المتاحة، وغالب وسائلهن كانت سحرية، أي التمائم التي تجلب السعد. لم أسمع مفردة سعيد أو سعيدة أو سعاد أو سعادة. البدو يستخدمون مفردة سعد، أي الحظ أو نصيب، المعادية لكلمة قدر. بسبب فضولي وأساليبي المتعددة في استراق السمع والتجسس، كنت على اطلاع على الكثير من أسرارهن. مبكرا عرفت قيمة ثياب الأفاعي وأسنانها والاستثمارات المتعددة للخفاشات طوير الليل كما يسمينه. المرأة هناك لم تترك شيئا، سواء نبات أو حيوان أو ظاهرة فلكية، إلا واستثمرتها لجلب الحظ أو الحماية أو حتى الأذية. لا مانع من الأذية عند المرأة البدوية. أذكر أني شهدت معارك نسائية حقيقية وشرسة بسبب خرزة يقال أنها تجلب الحظ. وبالعموم النساء المسنات يخترن ورثاتهن بعناية بشأن البخت. أيضا المرأة هناك تستخدم الكيد، ويعتبر من حقهن الشرعي لحماية وجودهن وحضورهن أو الكاريزما. المكر، الخبث، الاحتيال، المخاتلة، جعل المرأة هناك هي الحاكمة المستترة في الغالب والمعلنة عندما يتعلق الأمر بنساء الأمراء والشيوخ وبناتهم. صوت المرأة في البادية ليست مخبأة بالمطلقة. بمناسبة، مفردة حرمة غير مستخدمة عند البدو. لطالما سمعتهم رجال ونساء يسخرون هذه المفردة وينطقونها بطريقة ساخرة ومستهزئة وبالطريقة الحضارية عقب زيارة مثلا لأحدهم إلى مدينة حماة، عودته في نفس اليوم سيستخدم الكلمة بطريقة ساخرة. وطبعا معروف أن البدوية في كل بوادي بلاد الشام، سواء بوادي الأردن أو العراق أو سوريا، غير منقبات، سافرات الوجوه، وعندما يكن عازبات يغطين رؤوسهن بأقمشة حريرية سوداء أو أرجمانية شفافة بالكاد تغطي قمة الرأس، وتقريبا 90% من الشعر يكون ظاهرا ومزينا بالذهب. كذلك أعناقهن لا تغطى وتظل حيزا مفتوحا لتنافس القلائد الذهبية بين الثريات والهن. هناك عادة يحملن أسماء صعبة تعبر، المرأة تحمل اسم صعب يعبر عن طبع البدوي ابن البادية. واحدة من جداتي حملت اسم هجم، هو عمليا فعل وليس اسم. أسماءهن تختزل المنظومة الأخلاقية والأولويات لدى البدوي، مثل نوف، فوز، عنود، لعوب. نخوة عشيرتي أخوة لعوب، أي مباحا أن تكون بعض إناثهم لعوبات، لا مانع. أيضا إناث الصحراء نادرا ما يخالفنا حدسهن الخاص، ينصتن جيدا لما يمكن أن يقوله القلب، وهن بطبعهن لسن ثرثارات بل مقتصدات فيما يقولنه، والذي يقال عادة عبر الكلام الموزون والمقفى، بارعات بحفظ الأسرار. بل أكثر من ذلك، كلما تميزت الصمت والكتمان كان ذلك مبعثا للإعجاب بها، سواء من النساء أو الرجال. وبالعموم المنطق القبلي يشجع المرأة على أن يكون كاتم أسرار وقليل الكلام. من هنا كل رجال البادية لديهم قناعة الأمير محمود، أحد أبطال روايتي في سلطنة الرمل، وهو يقول لصديقه البيك حازم: إناث الجوارح مثل نسائنا، أدهى منا نحن الرجال. وقوله في موضع آخر: بعض النساء كالعقارب والزنابير والحباري، سلاحها في إذنابها. اختصار. باختصار تجربتي الأدبية حيث أربعة أعمال على البدو، ثلاثة روايات وكتاب توثيقي مصور، كتاب توثيقي مصور يوثق ليومياتهم، نبعت من شيء أساسي تعلمته من البادية، من طبيعة فقيرة قفراء لكن أهلها تعلموا تحويل الحياة إلى كلمات، وناس تعلموا من قساوة المحيط الالتقاء بما يولد توّاً وتعلموا القبض على ما يموت بالكلمات، وناس لا يلهثون وراء الركون إلى الراحة البدنية لكن يعنيهم أن ترتاح الروح. الرفاهية شيء مختلف عن السعادة في البادية، والكلمات كانت طريقهم إلى ذلك. ولو راجعنا كتابات معظم الذين جابوا البوادي والصحاري وعاشروا البدو يقولون يجمعون أن البدوي توصل إلى ما يشبه السعادة من خلال بساطة حياته القائمة على حرية التحرك والاتجاه وصحبة فرسه وصقره وسلاحه. الكلمات عند البدو كما النوق الأصائل، لا تباع ولا تنحر، تربى للفخر محفوظة النسب وتهدى للأعزاء فقط.